يا معشر العلماء، هل يقدر أحد منكم أن يستنى معي في ميدان المكاشفة والعرفان؟ أو يجول في مضمار الحكمة والتبيان إلى وربي الرحمن؟ كل من عليها فان، وهذا وجه ربكم العزيز.